زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أيها الأحبة في الله، التذكير بمقصد المجلس مهم في بداية كل مجلس ولو على عجالة، لأنه كما علمنا وتعلمنا ونعلم دائما أنه ليس العبرة بالقيام بالعمل، إنما العبرة بنوعية العمل، والله جل جلاله على قدر الصفات يعطي القبول جل جلاله. أيها الأحبة في الله، أكرمنا الله تعالى وبدأنا بالكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في جزء عظيم ومبحث مهم من مباحث السيرة النبوية، ألا وهو غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان، وما الدروس والعبر التي تستنبط من هذا الباب. وبدأنا مع سرية اسمها سرية نخل، ثم افتتحنا الأسبوع الماضي مقدمات بين يدي بدر، تلك المعركة التي سماها الله جل جلاله بإيش بالقرآن؟ بالفرقان، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وجعل لأهلها مقاما عظيما. ففي مراتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأتي مرتبة أصحاب بدر رضي الله تعالى عنهم مباشرة بعد مرتبة العشر المبشرين، فالمرتبة الأولى للخلفاء الراشدين، والمرتبة الثانية للعشر المبشرين، والمرتبة الثالثة لأصحاب بدر. وما بعد بدر ليس كما قبل بدر، فبدر كانت مفصل أساسي ومهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلنا في الأسبوع الماضي إلى الشورى التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية بعدما سمع أن القافلة بقيادة أبي سفيان انسحبت وعادت إلى مكة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة خرجوا بصغيرهم وكبيرهم يضربون الطبول ويشربون الخمور ويقسمون أن لا يرجعوا إلى مكة حتى يثأروا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوا محمداً صلى الله عليه وسلم ومن معه. وتكلمنا عن كلام كثير من المشركين مع ساداتهم أبي جهل وأبي لهب وغيرهم وأمية، وكيف حاولوا أن يقنعوهم أن يبقوا في مكانهم لكنهم أصروا على المضي. أربوا يا شباب، أربوا، أربوا قدام الكراسي، تفضلوا لهون، كل ما تقاربت كل ما ما شاء الله استفدت أكثر، الله يرضى عليكم. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة أصروا على القتال، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أقام شورى. أشيروا علي أيها الناس، ما رأيكم الآن في معركة، وهذه أول معركة في الإسلام، كنتوا قبل رايحين على القافلة، طبعا عم بيشاور النبي عليه الصلاة والسلام، هلأ وين؟ خرج، هو خرج، جهزوا، صاروا 300 واحد، 313 واحد، معهم فرسين، كم سيف، أعداد قليلة. عرف النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما خرجوا القافلة راحت، فقالوا بنعمل شورى، بترجعوا ولا منكمل؟ قالوا ليش، شو الموضوع يا رسول الله؟ قال اللي حتقابلوا الآن مش قافلة، كنتوا حتقابلوا قافلة فيش معهم حدا، كنت 40 رجل، واللي ظاهر للسفر غير ظاهر للقتال، ما كانش معهم شيء. هلأ عرفوا أهل مكة أنه أنتوا ظاهرين، فجابوا لكم جيش، إديش عدد الجيش النبي عليه الصلاة والسلام أرسل المخابرات المحمدية؟ فجابوا ولدين من جيش الأعداء، فقال كم عددهم؟ قالوا لا نعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كم تذبحون في اليوم؟ إديش تذبحوا في اليوم؟ قالوا من 9 إلى 10 جمال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ستلاقون جيشا ما بين 900 والـ1000. يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن كل جمل كل بعير عزكم الله بيأكلوا 100 مع ما معه طبعا من مطحبشات أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال شو رأيكم 1000 أتكم ب3 مرات، وهن ظهرين من مكة لابسين الأدرعة والسهام والنبال والسيوف والخيول، أنتوا ما معكم إلا فرسين، وأنتوا ظهرين وفكرين في قافلة في جيش، الآن في جيش، عداد الجيش 1000، وأهل مكة ناقمين عليكم، قتلتولن واحد من عندهم وأسرتولن واحد ورجع 2، فشو رأيكم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عم بيختمر ناس صار له 13 سنة عم بربيهم، ومش اللي عم بربي عبد الكريم ولا فلان ولا علان، اللي عم بربي النبي عليه الصلاة والسلام. احنا احيانا بيطول الاثر لانه احنا اصلا ضعاف، بس النبي عليه الصلاة والسلام اثره كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام عم بربي صار له 13 سنة، بده يشوف هالتربية شو طلعت. طلعت ناس بيتاثروا بالاسباب ويتعلقوا بالاسباب، ولا ناس بيتعلقوا بالله؟ فقال له نعطوني الاراء. بالعادة كالعادة يعني أول واحد بيتكلم أقرب واحد للنبي عليه الصلاة والسلام، فقام أبو بكر قال مستعدين ما بنرجع. طيب مين عنده رأي بعد؟ قام عمر قال مستعدين ما بنرجع. مين مستعد؟ مين مستعد؟ مين عنده رأي؟ بقوم سيدنا سعد رضي الله عنه. بس المرة سعد بن معاذ غير سعد بن عبادة، قال له يا رسول الله كان حسين أنك أنت بدك إيانا إلنا. قال نعم، لأنه أنتوا بيعتوني ببيعة العقبة الثانية أنه تنصروني داخل المدينة، بس الآن في موضوع برا المدينة. قالوا له شوف يا رسول الله، أمرتنا فأطعناك، ونهيتنا فانتهينا. يا رسول الله خذ من أموالنا ما شئت، خذ من دمائنا ما شئت، خذ منا ما شئت، صل حبال من شئت، اقطع حبال من شئت، والي من شئت، عادي من شئت، فوالله الذي لا إله إلا هو ما خالفناك. في كلام كثير بأكثر من رواية، لكن هذا مختصره. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمع هذا الكلام. مقصد تربية النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لا كما يظن كثير منا أنه يريدهم أن يصلوا ويصوموا ويزكوا ويحجوا. بعض المناهج تريد أن تربي الشباب على الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، أو بعض الملتزمين يظن أن مبلغ العلم والإيمان عنده أن يصل لمرحلة يصلي ويصوم ويزكي ويحج فقط، وهذا فهم سقيم وفهم عقيم لا ينتج رجال. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج رجال عندهم خلق اسمه الاستعداد، الاستعدادية العالية لخدمة الدين، لأنه ما كان في مكة لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، فطلعت الصلاة والصوم والزكاة والحج وحدة من الأحكام اللي إجت على الصحابة والصحابة تقبلوها واستعدوا يطبقوها. بس مش بس هون الأمر، عشان هيك بس إجوا هون قبل البدر، الأكل اللي بتحبه ما مش بتركه انت بالمدينه، شوب يعني نار صحراء، مش قاعدين مكيفات زي المدينه هلا، ما عندنا مشكله. اموالكم اللي بتطلعوها بتشتغلوا ولا تجمعوها ما عندنا مشكله. طيب بسم الله تظهروا برا المدينة، كأنه عم بقول له سيدنا سعد يا رسول الله نحن ما منحبك تسأل كتير، خد مني القاعدة خلص خدها، صل حبال من شئت، اقطع حبال من شئت، ما تسألنا كتير، والي من شئت، عادي من شئت، خذ منا ما شئت، احنا معك خلاص احنا معك. هذا الكلام أسر القائد لأنه عارف أنه ما عم بيجامله الصحابة، على فكرة ما بيجامله صحابي، ما بدهنه صحابي، كتير صريحين صحابي صادقين. قالوا يا رسول الله معك يعني معك. النبي عليه الصلاة والسلام بيدير ظهره بيعرف مين في وراه، بيعرف مين في وراه، معك يعني معك، ما بيتخلفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سر لأنه كان مهموم محتار، قائده بالنهاية برقبته الآلاف من الرجال والنساء والأولاد، إيش نعمل إيش نعمل. فبس سمع هالكلام سر النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم بكلام يقيني يدل على فهم لسنن الله عميق. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتحصل في المسلمين أمران، احفظوني يا إخواني، اجتماعية الفكر والقلوب والاستعدادية العالية، اجتماعية ما في تفرق، كل حزب بما لديهم فرحون، ما في، في اجتماعية وفي استعدادية. إذا جاءت هاتان الصفتان عند المؤمنين وكانوا أصحاب طاعات ليس فيهم عاصي، فإن كانوا قلة ولو كان عدد عدوهم بملايين الأضعاف، والله الذي لا إله إلا هو لا يهزم، لا يهزم. قاعدة حقق النبي عليه الصلاة والسلام قبل بدر، ما بده الصحابة يكونوا مختلفين، جمعهم للشورى، فالشورى بتجمع. أسأل الله أن يهيئ للأمة الآن من يجمعها. بدأت الحمد لله وعم تتقارب وجهات النظر الحمد لله، إلا يعني القليل الشاذ الذي لا يريد أن يتعاون مع إخوانه، والذي يريد أن يثبط إخوانه ويخذل إخوانه. تأكدوا والأيام بإذن الله ستذكركم وسترون ذلك بأم أعينكم. هؤلاء سيلفظهم التاريخ وتلفظهم الأمة، ولن يبقى في ميدان العمل الإسلامي إلا من عنده استعداد للتعاون مع إخوانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمعهم تتظهر الاجتماعية، ثم سمع منهم الاستعداد فخرج الاستعداد، فقال أبشروا، فبدأ صلى الله عليه وسلم يخبرهم بمصارع القوم، يعني مش حتنتصروا، ما قال لهم بس أبشروا استعديتوا وقلوبكم مجتمعة، أبشروا سننتصر، بده يزيد لهم يقين وبده يزيد عندهم الأمل. فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا، هنا سيقتل أبو جهل، وهنا سيموت عتبة، وهنا سيموت الوليد، وهنا وهنا، يخبرهم بمصارع القوم بوحي من الله جل جلاله. فأنت شو دورك الآن؟ بس عشان هيك قبل ما أنت للنقطة الثانية، عم تسمع هالكلام، قصة بدر حلوة والله، والله سمعنا خبر جديد وانبسطنا فيها، لا، أنت لازم تطلع تتفكر كيف تجتمع الأمة، ما تتكلم بكلام يفرق. شباب وسائل التواصل والسوشيال ميديا، ما تخذل على إخوانك، إذا مش قادر تمدح وترغب وتشجع، أكرم الأمة بسكوتك، أكرم الأمة بعدم كلامك. فالأمة لا تحتمل الآن كلام مثبطين، الأمة تريد متفائلين الآن، هذا الذي ينبغي أن نخرج منه. الأمر الثاني، لابد أن تجتهد على نفسك أن تنشئ عندها الاستعدادية وتصبح حياتك مرتبة بطريقة عندك استعداد عالي وسريع لخدمة الدين. فهم الكلام يا إخواني ولا صعب؟ استعداد عالي لخدمة الدين، يعني ابتداء، هذا موضوع إذا بدنا نفصل فيه طويل لكن بسرعة، ابتداء من الزوجة، أنشئ حياتك إذا كنت مش خاطب بدك تخطب، أو خاطب بدك تتزوج، أو متزوج بدك تجيب أولاد، أو عندك أولاد بس بدك ترجع تعيد ترتيب الأسرة، أنشئ الأسرة بطريقة أن تكون كل الأسرة عندها فهم أنك أنت خادم للدين وتلبي الدين عندما يطلبك. وكذلك أشغالنا وأعمالنا نبنيها على هذا الأساس. أنا لا يربطني أحد من أهل الدنيا، أنا لا يربطني إلا الدين. عندما استبشر النبي عليه الصلاة والسلام أراد الآن النبي عليه الصلاة والسلام أن يرتب الأمور، فأراد أن يستطلع مكان المعركة حتى يعرف وين يوقف الصفوف. فخرج هو أبو بكر رضي الله عنه، ما كان يروح لحاله، كان دائما يأخذ معه واحد، وأكثر واحد كان يروح مع النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر مستشار فيكم تقولوا، المستشار الأول للنبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر. الحمد لله. شاف الوادي اسمه وادي بدر، فكان جيش المشركين بعيد عنهم بس صار من الميل الثاني. سمى ربنا تعالى بالقرآن الكريم إيش سماه؟ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، آخر الوادي وأول الوادي، شمال بدر الصحابة رضي الله عنهم، وجنوب وادي بدر المشركون من ناحية مكة، والركب أسفل منكم. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني الجيش والمكان، ثم عاد للصحابة رضي الله عنهم وأراد أن يقول لهم هنا نقف، حدد المكان وأراد أن يبدأ بصف الصفوف. فقام واحد من الصحابة بأدب واحترام وشجاعة وغير على الدين، اسمه الحباب ابن المنذر، فرفع يده استأذن فقال عليه الصلاة والسلام تفضل. قال يا رسول الله، هذا المكان الذي نزلنا به هو وحي من الله إجا جبريل قال لك والنواف، أم هو الرأي؟ يعني أنت من عندك تفكرت بالرأي؟ فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بكل رحابة صدر، بكل انشراح صدر، بتعليم للأمة أنهم كذلك غيارة، لو في قائد بس إني غيارة على الدين وبدوا يفكروا مع القائد. فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل الرأي والمشورة. عندك رأي؟ لا، ما أجاني الوحي، أنا تفكرت فطلع معي هون. حباب بن المنذر خبير عسكري، خبير استراتيجي، خاض معارك كثيرة قبل الإسلام ودخل في الإسلام، هو خبير استراتيجي عسكري بالأماكن وأماكن وقوف الجيوش. فقال يا رسول الله لو تسمع مني الرأي. قال نعم. فأشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى مكان الماء وأن يجلس في مكان لا يستطيع الأعداء أن يصلوا فيه للماء، وأن يشرب من الماء وأن يقطع عليهم الماء، لأنه يعلم أن الماء عنصر أساسي في المعارك وفي القتال، ولأنه يعلم أن الصحراء والحر الموجود فيها لا يستطيع لجيش أن يصمد بلا ماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام انشرح لرأيه، فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا، نأخذ برأي الحباب. فكانت بدر انتصار بدر بعد التوفيق من الله من باب الأسباب بسبب بركة هذا الرجل. شنك أنا بستغرب اليوم اللي يعني ما كلف نفسه بعد حتى الآن يقعد يتفكر، بس يتفكر، ما فيش خليفة صح، لكن هنالك من عنده قدرة أن يقوم بشيء لكن يحتاج لأصحاب الرأي. الله أكرمك بالشركة اللي أنت فيها ولا بوظيفتك ولا بعملك ولا بتجارتك، إنسان صاحب رأي بتخطط وبترتب وبتدير وفي شباب، أنا أعلم شباب بفوتوا على شركات بتكون الشركة مخربطة بكل ما للكلمة من معنى، بظرف أشهر قليلة يعيدوا ترتيبها وتنظيمها وتقييمها ووضع استراتيجيات لها، وصار له أخونا الحبيب بيصلي بمسجد معين شايف فيه أخطاء 10 سنين، ما كلف نفسه يروح عند الشيخ يقول له شيخ أنا مستعد أقدم مثلا، شوفي عندكم بعمل سيستم للمسجد، بعمل شوفي شيء ممكن قدمه. يا أخي أنت جندي للدين، وين تقديمنا بهذا الباب؟ كل واحد منا عنده قدرات وطاقات بشباب الأمة مذهلة مذهلة. شبابنا عم يدعوهم من برا، من أمريكا ومن أوروبا ومن دول العالم حتى يسحبوهم، لأنه طاقات الشباب المسلم العربي الشامي مباركة. طب زكي هالطاقات اللي ربنا أعطيك إياها، قوم بأدب واحترام وقدم رأيك أقل القليل، لو ما أخذ به إذا سئلت يوم القيامة أقول لي رب أنا هذا اختصاصي، هذا ما أفهم به، هذا ما أعلمه، هذا ما قدمته، بس غير هيك لا أستطيع. ما فيني أخطب، أنا ما فيني أصلي بالناس إمام، ما فيني أدرس، بس أنا عندي خبرة بهذا المجال، كيف أعين، كيف أقدم؟ لو كل أهل المسجد وكل شباب في مسجد قدموا طاقاتهم ما كانت مساجدنا هيك يا إخواني، ما كانت مساجدنا هيك، كانت مساجدنا مراكز للعالم بإذن الله عز وجل، مراكز على جميع الأصعدة، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد المالي، على الصعيد الإعلامي، على الصعيد كم اليوم من من من كلمات مباركة مهمة تقال من علماء ومن مشايخ لا يوجد من يصورها لهم، لا يوجد من يقتطع هذه المقاطع. كم من أشياء حركت في الأمم الآن الغيرة بسبب مقاطع في جنود بغزة اسمهم جند الإعلام، بس هو ما عنده، هو ما بيحمل سلاحه، هو بيحمل كاميرا اللي له، بصور القتلى، بصور الشهداء، بصور الأطفال، بصور النساء، حتى يحرك الرأي العام. أنت شو عملت؟ ما بدنا نسأل حالنا السؤال يا إخواني، مش لازم نصير نسأل السؤال ويا فرح تبورة خلصنا سلسلة الغزوات والله الله يزيد خير يا شيخ، شو السلسلة الثانية؟ قل لي شو اللي عملت، شو اللي طلعت فيه، شو غيرت فيك هاي السلسلة؟ فهذا واجب، هذا واجب علينا، خدمة الدين واجبة. تفريغ وقت لو ساعة بالأسبوع، تعال أنا يا عمي عندي استعداد أقدم ساعة بالأسبوع، شو بده المسجد مني الدين، أنا مستعد أقدم وقس على ذلك. أما ضلني كل حياتي صلي واللي صلي واللي بصلي بسمع لي كلمتين وبمشي، هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أوقف، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي الحباب أوقف الجيش، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يوقف الجيش، وكان أول مرة بوقف فيها جيش النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أول جيش بيوقف جيش يعني، صح إن 300 بس من هاي جيش في صفوف يعني، في ميمن وفي ميسرة وفي مقدمة وفي مؤخرة. فممن كان يوقفهم صلى الله عليه وسلم سواد، سيدنا سواد رضي الله تعالى عنه، فكان يعني عم بيسوي النبي عليه الصلاة والسلام صفوف الجيش كأنما يسوي صفوف الصلاة. طب ليش يا رسول الله ما أني بدون يقاتلوا الآن؟ لا هذا المنظر، هذا الوقوف، هذا التراص فيه قوة لكم وفيه هيبة لأعدائكم. فلعل بعضكم يعرف القصة، النبي عليه الصلاة والسلام يعني ضرب سواد بن غزية بعود من خشب في بطنه، لا يقصد إيذاءه إنما يقصد استقامته، أن يسوي الصف، يعني كان متقدم شوي فأعاده قليلا، بس مستعجل النبي عليه السلام فنكزوا بطنه، فقال له بس يا رسول الله. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم مش عارف شو الموضوع، قال لقد أوجعتني. يعني لا هو المنطق، أنا يمكن تصير معي يقول له وقتك يعني وقت أوجعتك، إذا موقف حاش تسمعني صوتك بدنا نكمل هالعجاج، هيك المنطق. ولو حكى هيك النبي عليه السلام ما حدا بلومه، بل بلومه لسواد. يبقى لك الله عليك أن أنت رأينا عمرك عملنا هيك بتوسع روحنا بالمئة، إذا لم يحملك هيك النبي السلام في دماء وأشلاء، هلأ شو ده اللي عمل لي هيك، توجعت بيع عليك مش أهل للمعركة، روحوا بالبيت. لا والصحابي سكتين والنبي عليه السلام ولا كلمة، وما قال له هلأ معركة وما تسمعنيش صوتك، شو هالحكي هذا؟ وانت رجع النبي عليه السلام قال له طيب والله مزبوط معك، إيش العمل؟ طب اقتص مني، يعمل لي نفس الكلام. المكان اللي ضربوا فيه النبي عليه السلام لسواد بن غزية كان رافع، كان مبين منه بطنه، فقال له يا رسول الله أنت لابس ثياب وأنا ما كنت لابس شيء، سلاح يعني، لازم المرة الأولى لازم أحكي الصحابي، المرة الثانية يحكوا إنه خلصنا منك كمان يا سواد كتير يعني، أول مرة سكتنا لك يعني، بس شو هلا لا وقتك، إذا مش شوي بيهجموا علينا وأنت بتقول لي علي بطنك وعلي بطنك وضربني، كبر عقلك يا سواد، هيك لسان الحال بقول. بس الصحابة أدبا مع رسول الله ولا حدا يحكي، بس إني مستغربين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له طيب أبشر، أرفع، قال له يلا اقتص مني. فإذا بسواد رضي الله عنه من أول ما رأى جلد النبي عليه الصلاة والسلام ينكب على بطن النبي عليه الصلاة والسلام، يلثمه ويقبله، يقبل يعانق، يقبل ويعانق. النبي عليه الصلاة والسلام مستغرب شو بده يعمل، وقفه يقول له شو عملت هلأ، مش تاركه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ما انتهى سواد رضي الله تعالى عنه وقف، قال يا سواد ما الذي دفعك لهذا، ليش متعمل هيك؟ قال يا رسول الله تذكرت المعركة وتذكرت الموت، فأحببت أن يكون آخر ما يلامس جلدي جلدك، لعلي أموت فتشفع لي يوم القيامة. آخر شيء بدي أمسه جدك. فعنقه النبي عليه الصلاة والسلام وبكى سواد رضي الله تعالى. أني قال لك يا سواد، وهذا من البديهي أن يعمله سواد لأنه رأى حبيبه صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤيته، وأن نعانقه وأن نلثمه كما أخذه سواد رضي الله تعالى عنه وقبله. ثم أكمل النبي عليه الصلاة والسلام صف الصفوف، ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم هدايات المعركة. أول مرة بقاتله، فصار يعطيهم متى يرموا، هذا اسمه أخذ بالأسباب، متى يرموا النبال. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ترموا نبالكم حتى يكونوا على قرب منكم. تذخيرتك مش يمين وشمال بتقوص لي، فيش معك ذخيرة معينة، النبال اللي معك محدودين، ما بترمي غير ما يكون على مسافة قريبة منك تعلم أن السهم يصيبه. وبدأ يعلمهم صلى الله عليه وسلم كيف يحمل السيوف وكيف يحمل الدروع ويصفهم صلى الله عليه وسلم. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم يرغب، الآن جاء دور الترغيب والتشجيع. فوقف صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم رجل منكم مقبل غير مدبر إلا كان معي يوم القيامة في الجنة. وبدأ يقرأ عليهم صلى الله عليه وسلم القرآن. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بعريش فنصب له، يعني هيك مثل شوية ورق شجر حتى يقعد تحته. وماذا يريد صلى الله عليه وسلم؟ أن يتهرب من المعركة؟ أبدا. أن يقدم غيره ويتأخر هو؟ أبدا. أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من اللحظة الأولى أنه لا يمكن أن تنتصروا بغير مدد من الله. فأي عمل تريد أن تقوم به خصص واحدا للدعاء. المشايخ الله يجزيه الخير، بس خرجنا في سبيل الله، أول شيء تعلمناه قال: إذا خرجنا في الجولة نبقي واحد من الأحباب في المسجد في الدعاء. الإخوة في الخارج يتكلمون عن الله، يدعون الله، يدعون إلى الله، وواحد في المسجد يدعو لهم: اللهم كن مع إخواني. النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه ويقول: اللهم نصرك الذي وعدتني، ويتضعف ويتمسكن أمام الله. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم حفاة. هذا من، كنت اليوم عم بحكي سبحان الله الصبح مع الشباب، دعائنا خاصة هلأ بالأوقات أيام سوريا وهلأ أيام غزة، المسلمين أحيانا بتتحرك عندهم عواطف زيادة عن اللزوم، فبصير دعاء في قلة أدب مع الله. الدعاء يا أخواني مع الله له طرق معينة، ما فيك أنت تجبر الله بأشياء، اللهم كذا، يعني كأنك عم تملي على الله شو يعمل. الدعاء مع الله في أدب، أنت تطلب كما طلب الأنبياء، وبتتضعف أمام الله. هو ربنا بيعرف كيف، ربنا مش بحاجة طيارات زي طيارات، ولا دبابات زي دبابات، ولا جيش بمقابل جيش، هذا فهمي وفهمك. ربنا تعالى قادر أن يطلع ريح ريح ريح خلهم لا يبقى أحد، قادر بصاعقة، قادر بيكون، قادر بخسف. ربنا جنود غير الجنود اللي إحنا منصورها. سيدنا موسى إيش دعا ربنا؟ اطمس على قلوبهم أموالهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أي عذاب أليم؟ هذا مش دخلي، دخله قول هو أعلم جل جلاله. ربي إني مغلوب فانتصر، هيك سيدنا نوح دعا. أوف، كل فيضانات صارت، إيش دعاء؟ دعاء ربي إني مغلوب. قال علماء القسم الأول من الدعاء تضعف، قسم الثاني من الدعاء طلب. ربي إني مغلوب فانتصر. رفع يد النبي عليه الصلاة والسلام ببدر، إيش دعا؟ قال: اللهم إنهم حفاة عرات، يا رب طلعوا من بيوتهم ما معهم شيء، يا رب طلعوهم من مكة حفاة عرات وطلعوا على أساس في قافلة، يا رب مش على أساس يواجه جيش. هيك لسان حاله عم بقول: يا رب إنهم حفاة عرات، يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. هول هن اللي طلعوا يقاتلوا، إذا ما زبطت معهم هالمرة حيصير في ردة فعل عكسية سلبية على كل المسلمين. وقد يدخل أهل مكة على المدينة ويقتل كل من في المدينة ويدعو اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ويدعو بما فتح الله عليه. من شدة دعائه أبو بكر رضي الله عنه يقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، هذا اللي مش عاجبه الدعاء، هذا اللي عم بقول ما فيش غير دعاء دعاء دعاء، ما فيش عندنا غير دعاء، مستقل بالدعاء. هل تعلم أن العلماء قالوا نكاد بل نتيقن نتيقن أن كل الخير الذي فيه إخواننا الآن من أخبار أعجزت عقول أهل الماديات والأسباب في العالم سببها دعاء المخلصين من كل العالم ومنهم. تكتيك، خطط، أي خطط، كل خطط تسقط أمام هذا الجيش، أي خطط، أي تكتيك، أي استراتيجيات، أي مناورات، كل ما في بعلم العسكر ساقط. جيب أي خبير عسكري يقول له هذا الألاف بالمدد الجوي والبحري والبري والدبابات والقدرات والطاقات أمام شباب بسطاء عزل، يقول لك في شيء ما بنعرفه ما أدرين. أهل الله يقول هذا المدد من الله، بس هذا المدد من الله كيف يجي؟ كيف يجي بغير دعاء؟ ما بيجي بغير دعاء، مستهينين بالدعاء. تعرف يا إخواني أكتر شيء إيش منخاف؟ منخاف منه بالأيام؟ أكتر شيء منخاف منه موت القلوب، أكتر شيء منخاف منه، أنا بخاف منه لنفسي، كلنا لازم نخاف منه، موت القلوب. جاء أحد الإخوة الصادقين الذين أحسبهم والله حسيبهم من أهل الله والذين أحسبهم من أهل الصدق بعد خطبة الجمعة، سلم عليه وهو رجل يعني مش صغير، شاب كبير، صار يبكي. قلت له خير يا شو مالك؟ قال لي حاس حالي منافق. قلت له كلنا حسن حالنا منافقين، شو الموضوع؟ قال لي أول ما بلشت الأحداث كان ما لي نفس أكل وأشرب وروح وجي، هلا قاعدين عم ناكل ونشرب ونتحلى، وولادي شو بدهم بجبلهم وروح وبيجي وعم بتفرج على المناظر، عادي الأمر عندي. قال لي حاسس القلب مات، صرنا عم نشوف الأرقام عداد بس عم بقلب. وهو فعلا أخطر مرض لازم نخاف على حالنا منه هو يموت القلب، فإذا مات القلب عاش له طعم كل البدن، فنسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بالإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام شغل الدعاء وشغل الصحابة في الدعاء. شوف فكرة، مش بس هو كان يدعي، حتى الصحابة. إيش الدليل في سورة الأنفال ثاني صفحة بأولة؟ إيش ربنا بقول؟ إذ تستغيثون، شو تدعي لنا أنت النبي الله، دعي لنا ونحن بالقتل. لا كل نفس الحال، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. كلهم اللي في الدعاء في الدعاء، واللي مش في الدعاء في الدعاء. لذلك الذي لم يتعلم بعد فقه الدعاء ولا كيف يكون الدعاء، كيف سيكون له أثر في الأيام القادمة؟ لذلك الآن نحن عندنا دعاء، كل أحد عم نعمل قيام، واللي عم بيصلي الفجر بيقنتوا المشايخ في الصلاة، لكن هذا يكفي؟ هذا يكفي؟ السؤال إلك ولإلي والإجابة إلك. من أول ما بدأت الأحداث الآن كم مرة لحالك مشهور الإمام، كم مرة لحالك دعيت؟ وإذا دعيت إديش كان الدعاء واته؟ أعدوا شي دقيقتين ثلاثة. وإذا دعيت كيف كان الدعاء؟ كان فيه عبرات وحضور قلب ولا بس كلمات؟ فإذا كنا قبل مش قادرين ندعي، أنا أقول هاي المناظر لازم تخلينا نعرف ندعي، لأنه بتحضر فيديو واحد تفرط بالبكي، فأقوم رجع ادعي، فك بتعلم كيف تبكي. عشان هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لم تبكوا فتباكوا. لا أعرف صحة هذا النص يعني، ولكن معناه صحيح، إن لم تبكوا فتباكوا. الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم سمعوا بالترغيب للجنة. واحد من الصحابة اسمه خيثمة وعنده ابن اسمه سعد. خيثمة عنده بنات وما عنده إلا ولد وحيد اسمه سعد. وبفقه الجهاد فقه المعارك لازم يضل واحد مع البنات. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج سمعوا يعني الترغيب، فاجتمع خيثمة مع ابنه سعد، قال له يا ابني يعني بدي منك طلب، قال له نعم، قال له بدي منك تقعد مع البنات، قال له يا بي سامحني مش هتزبط معي، بدي انت تقعد مع البنات، قال له لا يا بي انا ابوك بتسمع كلمتي بتقعد مع البنات، قال له لا يا بي انت بي على راسي وعيني بس هذا جهاد بتقعد انت مع البنات، فاختلفا فاقاما قرعه، قال له الحل بنعمل قرعه واللي بيطلع اسمه هو بروح. شو هالشوق اللي عندهم؟ فاقترعا فسحبوا القرعه فطلع اسم مين؟ اسم سعد الولد، سعد بن خيثمه. فقال سامحني يا ابي. أم صار البي يعمل مفاوضات مع ابنه، قال له يا أبته هل لك أن تتنازل عنها لي؟ ممكن تترك لي إياها؟ أنه أنا إلي مون عليك؟ أنه أبوك؟ أنه ما بيطلع لي مون عليك؟ أنه تتركها إلي لك بفوضه؟ أنت وين رايح؟ ما تقول كنت 300 وفيش إلا كم سيف وجيك 1000، بس سمعته ترغيب، بس سمعت ترغيب بسيط للنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه من قاتل مقبلا غير مدبر كان معي يوم القيامة في الجنة. إيش المستوى من الاستعداد للتأثر بعد السماع؟ يا الله كم خطب سمعنا ويا الله كم درس سمعنا. فشو قال له سعد؟ قال له يا أبته اسمع الآن شو قال. قال يا أبته لو كانت غير الجنة لأثرتك عليها، سامحني أي شيء بتطلب روحي بعطيك يا بي، كل شيء مستعد بس غير الجنة سامحني ما فيني، لو كانت غير الجنة لأثرتك بها يا بي. قال فذهب ثم أكرمه الله جل جلاله بالشهادة، فلم يدعها خيثم أبوه، فخرج رضي الله عنه مع أول خروج للنبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر، ما سنبينه إن شاء الله في المرات القادمة، ثم استشهد من شوقه للجنة في أحد رضي الله عنه خيثمة. عوف بن مالك بأول المعركة جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما الذي يضحك الله؟ إيش بيفرح ربنا؟ شو اللي بيخلي ربنا يضحك يفرح منا؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عوف أن تقبل إلى عدوك حاسرا بغير شيء. شو يعني حاسرا؟ قولوا حاسر الرأس يعني ما حاط الطاقية على رأسه. قال الذي يفرح الله جل جلاله منك أن تقبل إلى عدوك بغير درع وبغير ما يحميك، وهذا يرهب العدو. لما؟ قال لأنه يري العدو أن الذي يقبل عليه شجاع ولا يخاف من شيء ولا يريد درعا، يقبل إليه حاسرا ليس معه ما يحميه. فقال إن كان هذا يضحك الله مني ويفرحه ويرضيه والله لا أفعلنه. فروقب كما يقول الراوي فإذا بعوف عندما التحم الجيش يقبل إلى جيش الأعداء بغير شيء ثم يستشهد رضي الله تعالى عنه. سيدنا سعد بن أبي وقاص عنده خي عمره 16 سنة، فرأى سيدنا سعد ماشي رافع أصابعه 16 سنة لسه ما أخذ الطول اللازم، فقال سعد شو مالك يا خي شو فيه ليش هيك ماشي؟ فقال يا سعد أخاف أن يراني النبي عليه الصلاة والسلام قصيرا وصغيرا فيردني، أحد ارفع حالي حتى بين الرجال زي الرجال. فسيدنا سعد رضي الله عنه تركه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى من بعيد فيناديه فيسأله عن عمره فيجيب فيقول له ارجع إلى المدينة، انت ما بيمشح لك ضلك معنا 16 سنة وصغير وفيش معنا شيء نحميك فيه. قال فبكى بكاء شديدا أشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل مع الجيش. قال فما هي إلا أن التحم الجيشان فإذا به يكون من أوائل الشهداء الذين أقدموا في سبيل الله. 16 سنة يا أخواني، 16 سنة، وين اليوم إلا من رحم الله أبناء 16؟ دير سيبك من 16، 26، 30، 40، إلا من رحم الله تعالى. أوقف النبي عليه الصلاة والسلام الجيشين ودي يبدأ المعركة. بالعادة في عندهم كان العرب عادات أنه يتبارز مجموعة من الجيشين قبل بداية المعركة. فقبل ما يتبارز الرجال خرج واحد من المشركين حتى يظهر قوتهم، هن 1000 كتار، اسمه الأسود، وأقسم أن يشرب من ماء المسلمين. قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام معلمه حمي الماء وغطوا الماء، فخرج له الأسد الهصور عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقطع قدمه من شدة غيظه، بقي يزحف يريد أن يصل للماء، ثم أجهز عليه حمزة رضي الله تعالى عنه فقتله. فكبر المسلمون فأوهن هذا جيش المشركين. ثم خرج من المشركين 3، والعجيب أنه 3 كانوا من عيل وحدي. خرج عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابن عتبة الوليد ابن عتبة. عتبة بن ربيعة وابن الوليد بن عتبة وأخوه لعتبة شيبة بن ربيعة، الأب والابن والعم أخ الأب. وهؤلاء 3 أخواني في الله معروفين من كبار وسادات مكة. وعتبة بن ربيعة معروف أنه كان حكيما، اسمع هذا الكلام، وأنه قال لقومه في مكة: أطيعوني في محمد، دعوه وشأنه، تركوا بحاله للرجل. لكنه تأثر من بيئته وكان مصابا بمرض اسمه مرض الإمعية. شو يعني الإمعية؟ إذا أحسن الناس أحسنوا وإذا أساء أساءوا. شنك شو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تكون إمعا، تمشي مع الناس زي ما بدأ الناس. في ناس بتلاقيها حكيمة بتقعد معها تلاقيها بيحكي لها موزون، طب ليه عم تعمل هيك؟ شيخ شو بتعمل زي هالناس؟ عجيب عجيب، يعرف الحق، وأغلب الأمة هكذا، تعرف الصواب، تعرف الخطأ، تعرف الحلال، تعرف الحرام، ليش عم تعمل هيك؟ قال يا شيخ مع الناس. عتبة كان يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم على حق، لكنه من أوائل من خرج للمبارزة. فخرج 3 من شباب الصحابة رضي الله عنهم، فقال المشركون: ما بدنا الشباب، نريد من ساداتكم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج لهم حمزة. قام حمزة رضي الله تعالى عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام. مش إذا أقرب بعد ورانا، لا أقرب في الأمام، أنا في الأمام هن في الأمام. ثم أخرج له علي رضي الله تعالى عنه، ثم أخرج له عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، كذلك من أبناء عمه، 3 من نفس العائلة. فحمزة رضي الله تعالى عنه مباشرة أجهز على عتبة، وعلي رضي الله تعالى عنه مباشرة أجهز على الوليد، أجهز على شيبة، ثم بقيا عبيدة مع الوليد، فضعف الاثنان وجرحا وكدا أن يهلكا الاثنان. ثم جاء حمزة رضي الله عنه وعلي رضي الله تعالى عنه فأجهزا على الوليد، فكبر المسلمون، وهذا زاد الوهن في قلوب المشركين. ثم بعدما أكرم الله جل جلاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا، تخيلوا شو بينزل على الصحابة يا إخواني بهذه اللحظات، بينزل مطر، وهذا المطر يرافقه شيء عجيب. تخيلوا شو هو يا إخواني بهاللحظات، نعاس. الواحد إذا سمع اليوم أغلب الشباب فائت قبل الفجر بشوي على صوت شو؟ رعد. نص الشباب شو قالوا لي؟ فكرنا شيخ بلشت الحرب، فكرنا بلشت قصف، ومعاش إجي النوم، ها كل يوم فايق بعد الفجر. طب تخيل أنت بمعركة وأمامك العدو، ماذا يقول ربنا جل جلاله؟ اسمع الآيات، أقعد يا بصبحي بس نخلص، تقوم اجلس اجلس سلبتهم. يقول جل جلاله: إذ يغشيكم النعاس، ليش؟ أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ماء ونعاس، النعاس دليل الأمن والأمان الكامل عند الصحابة. اليوم بمجرد ما تسمع خبر ممكن يأرقك، مستحيل تنام، العدو أمامي وتبلش المعركة. أنزل الله تعالى السكينة، بتقول الشيخ كيف؟ يعني كيف إن محاصرين في غزة؟ مش عم بفهم. محاصرين من كل مكان، لا ماء ولا طعام ولا شراب ولا كهرباء، من فوقهم طائرات، عن البحر بارجات، ومن البر دبابات والقصف. إيش الأمان اللي عم بيحكوا فيه؟ نفس الأمان الذي نزل على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. نزل الماء، ثبت الأقدام، أذهب رجز الشيطان. قال العلماء إذا شعر الإنسان بوسوسة، اللي بيجي الآن بيشكي من وسوسة، شو بيقولوا للمشايخ؟ تحمم بماء بارد، فالماء البارد يذهب رجز الشيطان، فأذهب عنهم الوساوس، لأنه بلش الشيطان يقول لهم ح ح ح يعني حينتصروا عليكم وحتخسروا. فأذهب رجز الشيطان وثبت الأقدام وأخذ الصحابة العزائم، ثم بدأت المعركة. كيف ختمت هذه المعركة المباركة؟ وكيف كتب الله جل جلاله النصر لأهلنا وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم في بدر الكبرى إن مد الله تعالى في أعمالنا؟ نبين ذلك إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى.